اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، فحق أنت أن تحمد، وحق أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. سبحانك يا لطيف لما تشاء بما تشاء، نعوذ بك اللهم من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه، لا إله إلا الله. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفنا على لا إله إلا الله، وأن يبعثنا على لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور، أشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقنا وآمنا به واتبعنا، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا شفاعته، وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أخبر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه عن آخر الزمان حين تتوقف عقارب الساعة، حين لا يبقى في الدنيا رزق لأحد، حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آخر أيام الدنيا تحذيرًا لأمته واستعدادًا لما بعد الموت، فإن بعد الموت أهوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة كالنسمة، النسمة التي تسبق العاصفة، الرجل البدوي في الصحراء قبل أن تقوم العاصفة بساعة أو ساعتين أو بنصف يوم، يقول لك في عاصفة هتقوم النهاردة، حين تتغير النسمة، الهواء الخفيف العليل الذي يسبق العاصفة. إنما بعثت بين يدي الساعة كالنسمة، وقال: بعثت بين يدي الساعة كهاتين، كما بين هذين، أي أنها قريبة جدا في عمر الزمان. دخل رجل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى تقوم القيامة؟ فكانت الإجابة لائقة بالحكيم، كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لائقة بنبي آخر الزمان، حيث قال للرجل: فماذا أعددت لها؟ ما يهمك من موعد قيام الساعة؟ فلما سأله الرجل قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ ما الذي جهزته لهذا اليوم العظيم؟ فإنه يوم مفزع، يوم الأهوال، يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة في قبورهم. حين يأتي موعد قيام الساعة سيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ذلك اليوم سماه الله عز وجل يوم الفزع، يوم القيامة، يوم القارعة الصاخة الطامة. هذه أسماء القيامة أسماء عظيمة، أسماء فيها نوع من الرعب والفزع، وهي كذلك، وهي كذلك. ليس هناك أرعب ولا أفظع من يوم القيامة. أحبتي في الله، أخبرنا سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل قيام الساعة ستخرب الكعبة حجراً حجراً، ينقضها رجل يسمى ذو السويقتين، حبشي، يدخل إلى الكعبة في آخر الزمان، وقيل بعد أن تنتهي علامات الساعة العشرة الكبرى قبل أن تخرج النار من عدن، قبل آخر علام، حين لا يبقى هناك توبة، حين تخرج الشمس من مغربها فلا يبقى هناك توبة، حينئذ يرسل الله ريحاً على المسلمين كالنسمة أيضاً فتقبضهم من تحت آباطهم. سيكون آخر ظهور للمؤمنين، آخر الموحدين، آخر المؤمنين الموحدين، سيكون حين تشرق الشمس من مغربها. فلا توبة ولا رجوع ولا إنابة ولا خضوع ولا تنفع الدموع. أحبتي، حين يدرك الناس أن الشمس قد خرجت من مغربها يسجدون ويتوبون ويدمعون ويبكون، لكن ذلك لا ينفعهم بشيء، فقد أغلق باب التوبة. وفي ذلك الحين يرسل الله ريحاً نسمة تتتبع المؤمنين فتقبضهم من تحت آباطهم، تخرج أرواحهم جميعاً ولا يبقى إلا شرار الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. في ذلك الزمان الذي لا يبقى فيه مؤمن يتطاول الزمان، يعني بعد هذه العلامة بقيت النار آخر شيء، آخر شيء النار باتفاق المسلمين أجمعين. بعد هذه العلامة يتطاول الزمان على الكافرين، قبض المؤمنون ولا يبقى إلا الكافرون، كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم المهرجون، أهل الهرج، أهل المرج، لأنهم يقتل بعضهم بعضاً، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهارجون تهارج الحمر، يعيش في الأرض كالحمير أعزكم الله، لا دين له ولا ملة له ولا يعرفون عن الإسلام شيئاً، حتى ينسى الناس كلمة لا إله إلا الله. ويقول بعضهم: كنا نسمع أجدادنا يوماً يقولون الله الله الله. تخيل، يتطاول الزمن جداً حتى لا يبقى على الأرض مصحف، حتى لا يبقى على الأرض موحد، حتى لا يبقى على الأرض شيء من علامات الإسلام، لا يبقى على الأرض شيء من علامات الدين ولا من علامات الإسلام. وعلى هذا تقوم الساعة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في ذلك الزمان الذي هو بين خروج النار من عدن وبين خروج الشمس من مغربها، بين هذين الزمان، هذا أردأ زمان، هذا الزمان الذي يخلو من الخير، لا ذرة فيه من الخير، لا شيء فيه من الخير أبداً، ينتشر فيه الزنا، ينتشر فيه القتل، الهرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يدري المقتول فيما قتل ولا يدري القاتل فيما قتل. يقتل الرجل لأقل شيء، أي إخناء ولو بسيطة ولو أي شيء، يتهارجون تهارج الحمر، يقتل بعضهم بعضا والعياذ بالله، ويزنون في العلن في الطرقات مثل الحمر، مثل الحمير، مثل البهائم. هؤلاء الناس لا خير فيهم، لا قيمة لهم عند الله عز وجل. وعلى أمثال هؤلاء تكون الصاعقة، على أمثال هؤلاء تقوم القيامة، نعوذ بالله أن يدركنا ذلك اليوم. يخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، يخبرنا أنه في ذلك الوقت يأتي رجل من أهل الحبشة فيدخل إلى مكة المكرمة. مكة كانت محصنة على الدجال، لكنها ليست محصنة على هذا الرجل، لأنه أوشك الزمان أن ينتهي، فلا يبقى في الأرض علامة من علامات الخير، والكعبة علامة ورمز عظيم، بيت الله في الأرض الذي عنده تغفر الذنوب وتستر العيوب وتسكب العبرات. عند هذا المكان يتوب الله على من يتوب، ولم يبقى في الأرض توبة، لم يبقى في الأرض توبة، فلم يعد للكعبة حاجة. فيأتي ذو السويقتين فيخربها حجراً حجراً، لا يمنعه أحد، لا يمنعه أحد، يخرب مكة المكرمة والكعبة المشرفة. ويقول صلى الله وسلم وبارك عليه: ويخرب مسجدي هذا، مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك المسجد العامر بمسكه الفياح، ذلك المسجد الذي بناه بيديه صلى الله عليه وسلم، ذلك المسجد المعظم الذي فيه قبر نبينا وحبيبنا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، يخرب في آخر الزمان قبر نبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخله أحد، مفيش مؤمن، مفيش مسلم، لا يدخله أحد. مدينة رسول الله الطيبة المطيبة المنورة لا يكون فيها أحد، تكون مثل الصحراء القاحلة، تكون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجدها النبوي في خراب تام، لا يوجد موحد. فيخرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يمر به إلا السباع، هكذا قال رسولنا صلوا وسلموا عليه، لا يبقى فيه إلا السباع. تخيل، هذا زمان عجيب. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتطاول حتى يأذن الله عز وجل بأن تقوم الساعة. واسمع، يبدأ ذلك بنفخة الفزع، ونقف عند هذا قليلا. النفخة اختلف فيها العلماء، قال بعضهم ثلاثة كما ورد في القرآن والسنة، القرآن ورد في نفختين فقط، ورد في القرآن نفختين لكن مش محددين إن هم اثنين بس، فقال ابن كثير بل هم ثلاثة كما ورد في حديث مسلم وحديث أحمد وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما الصور؟ ما الصور هذا الصور الذي ينفخ فيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فم المكان الذي ينفخ فيه الملك، الذي يلقمه إسرافيل الذي سينفخ في السور، كعرض السماء والأرض. يا أبا هريرة، إذا نفخ فيه صعق من في السماوات والأرض، فزع من في السماوات والأرض، كما ورد في سورة النمل: الناس جميعا وما على الأرض يفزعون. إذا كان على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهم ثلاثة: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث والنشور. وقال بعض العلماء: بل الفزع والصعق نفخة واحدة. وقال بعضهم: بل البعث والفزع، الفزع يعني القيام، لأن ربنا قال: فإذا هم قيام ينظرون. لا نطيل في هذا، إنما نروي الأحداث كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: يا رسول الله، لو أدركنا ذلك اليوم، لو جت لنا هذه النفخة العظيمة في ذلك اليوم، ولا تدركهم، ولا تدركهم. قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. لأنه هو القائل صلى الله عليه وسلم، هو القائل: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. اعمل الخير حتى آخر لحظة في نفسك وفي حياتك، ولو رأيت الساعة، ولو رأيت الساعة افعل الخير أبداً دائماً، لا تنتظر إلا أن تقوم القيامة، اسمها القيامة الكبرى، لأن الموت يسمى القيامة الصغرى. يبدأ يوم القيامة أيها الأحبة بنفخة الفزع، ففزع من في السماوات والأرض، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قيل من شاء الله أربعة، الجميع سيموت إلا أربعة، من هذه النفخة الأولى سيموت الجميع إلا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وورد في ذلك حديث لا أصل له، هذا الحديث ضعيف جدا، اللي هو كيف يموت هؤلاء الأربعة، هذا الحديث غير صحيح على الترجيح، والله أعلم. لا يبقى إلا أربعة يموتون إذا شاء الله عز وجل، وقيل إلا من شاء الله الشهداء الذين ماتوا في سبيل الله، الذين ماتوا دفاعا عن دينهم وأوطانهم وأهليهم وأموالهم، هؤلاء لا تصيبهم النفخة، لا تصيبهم النفخة ولا يضمهم القبر الضمة العظمى، يموتون شهداء مرة واحدة. من كرامة الله لهم هؤلاء ممن قال الله فيهم إلا من شاء الله، الشهداء الذين ماتوا شهداء، لأنه ربنا يقول: فصعق من في السماوات والأرض، الملائكة والسماوات والأرض والشمس والقمر وكل شيء، إلا من شاء الله. قيل الملائكة الأربعة، وقيل الشهداء، وقيل المؤمنون المخلصون الذين قال الله فيهم: وهم من فزع يومئذ آمنون، يؤمنون يوم الفزع، يوم النفخة الكبرى، يؤمن الله عز وجل المخلصين من عباده، الشهداء من عباده، الأنبياء قد يكونون هم الأنبياء كما قال بعض المفسرين، بل الأنبياء، لأنهم أعظم وأكبر عند الله من أن يفزعوا في ذلك اليوم العظيم، والله أعلم بمراده. فأول النفخ نفخة الفزع أيها الأحبة، يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تضع كل ذات حمل حملها، لأن المرأة تحافظ على حملها على قد ما تقدر، تحافظ على حملها، لا تعرض نفسها لصدمة ولا تعرض نفسها إلى شيء يسقط الحمل، إلا أن هذه الفزعة وهذه النفخة يسقط منها حمل النساء. وترى الناس سكارى من شدة النفخة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طويلة طويلة كما ذكر ربنا في القرآن، ما لها من فواق، ما لهاش آخر، لا يفوق الناس منها، يعني خلاص إذا نفخ سيموت الناس بعدها، لا يفوقون منها، طويلة جدا النفخة. يظل نافخ الصور، إسرافيل نافخا في صوره حتى يحدث الآتي، يموت الناس جميعا فلا يبقى حي في الأرض ولا في السماء. يظل ينفخ في الصور أيها الأحبة حتى تصير الجبال كالعهن المنفوش، يظل نافخا في الصور حتى يطوي الله السماوات ويقبض الله الأرض بيمينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في قرآننا العظيم. نعم، يقبض الله الأرض بيمينه، أرض شيء بسيط بالنسبة إلى ملك الله عز وجل، يقبضها بمن فيها ومن عليها، ببحارها وجبالها وأهلها وأنهارها، لا شيء، يقبضها الله عز وجل قبض، انتهت الأرض وما عليها وما فيها ومن فيها. ويطوي السماء كطي السجل للكتب، تغلق فلا يبقى كون، يطوى الكون العظيم الذي لا ندرك نهايته ولا نعرف آخره، يطوى الكون كما يطوى السجل، كما يطوى الكتاب ويغلق الكتاب وتنتهي الدنيا بما فيها ومن فيها. نعم، في ذلك اليوم أيها الأحبة، من تلك النفخة تهدم المباني وتزلزل الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، فيميد من عليها، تميد الجبال كما ذكر ربنا في القرآن، وإذا مادت الجبال انقلبت الأرض، لا يبقى شيء، لا يثبت شيء، وتفرغ البحار مياهها على اليابسة، يغرق كل ما في الأرض وكل من في السماء، بل تسجر البحار ويخرج منها نار بدل الماء، يخرج منها نار، كل شيء يهدم إلا شيء واحد، سبحان الله. وهذا مذهب من المذاهب، رأي من الآراء، يؤيده القرآن الكريم، نعم تفسير القرآن الكريم. قيل يهدم كل شيء ولا يبقى أثر لشيء إلا الشمس والقمر، إلا الشمس والقمر، لأن الله قال وجمع الشمس والقمر، يخسف القمر ويدخل في الشمس، وهذه الشمس أيها الأحبة هي التي تشرق على أرض المحشر، سبحان الله. هذه الشمس المعظمة لربها التي تسجد كل ليلة تحت العرش، هذه الشمس التي جعل الله منها الحياة، هذه الشمس التي من دونها لا نفلح، هذه الشمس أيها الأحبة، قال المفسرون في تفسير هذه الآية، يخرب كل شيء وينهدم كل شيء إلا الشمس والقمر، يدخل القمر في الشمس ويجمع الشمس والقمر وتبقى الشمس على حالها. وقيل أيضا بل تخسف، مات كل شيء، انتهى كل شيء، مات كل شيء ودمر كل شيء، لا جبال لا أنهار لا بحار، والدنيا في هذا الوقت ظلام دامس على القول الثاني. ثم يجعل الله عز وجل المطر ينزل 40، والحديث صحيح، وفي الرواية عن أبي هريرة لا أدري 40 إيه، 40 يوم 40 سنة 40 إيه مش عارف. يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر 40، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، سبحانه هو الذي ينادي لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، وحين لا يجيب أحد صعق من في السماوات والأرض، حين لا يجيب أحد يجيب نفسه بنفسه سبحانه وتعالى، لله الواحد القهار الذي حكم فقهر، حكم فعدل، حكم فتحكم سبحانه وتعالى في كونه، هزم الكون كله كما بدأه من العدم جعله ينتهي إلى العدم، ولا يبقى إلا وجه ربك العزيز سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، كل من عليها منتهٍ، لا يبقى إلا وجه الله الواحد سبحانه وتعالى، لا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم يأمر الله بالمطر فينزل 40، فينبت الناس كما ينبت البقر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينبت الناس فوق بعضهم، المكان اللي احنا قاعدين فيه ده المكان، مكان الواحد ينبت فيه 20 وال30 وال40 واحد، متخيلين سكان الأرض قد ايه، متخيلين الخلق قد ايه، المكان اللي حضرتك قاعد فيه ده يوم القيامة سينزل عليه المطر فينبت من المكان الواحد 30 و40 جثة، ولا تنفخ فيهم الروح، يعني أجساد فقط، ينبتهم الله عز وجل من عظم الذنب، آخر عظمة لا تهلك إلى يوم القيامة، ينشئ الله أجسام الناس فينبتون في أماكنهم كما ينبت البقل، كما تنبت الحبة في جانب السيل، في جانب السيل تنبت الحبوب الكثيفة، يعني زرع كثيف جدا، هكذا ينبت الناس والجن والخلائق والملائكة والحيوانات وكل خلق الله عز وجل ينبتون من ذلك المطر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا، استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين والتابعين لكم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية اسمها نفخة البعث والنشور، ذلك اليوم الذي أنكره جميع الكفار، يصدقون بالموت لأنهم يرونه بأعينهم، لكن لا يصدقون بالبعث بعد الموت، وهي أكثر قضية من قضايا الآخرة إنكارا. ثم نفخ فيه أخرى، مرة أخرى، النفخة الثانية أو الثالثة، نفخة البعث والنشور. الناس أجساد لا روح فيها، كل شيء الآن لا روح فيه، ثم نفخ فيه أخرى، يعني نفخة أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، ردت إليهم الحياة، عادت إليهم أرواحهم. شاء الله عز وجل أن يفزع الناس مرة أخرى، إذا الناس قيام بين يدي الرحمن عز وجل في النفخة الثانية. قيل أول من يحيي ربنا جل جلاله، أول من يحيي ربنا جل جلاله إسرافيل هذا الذي ينفخ النفخة الأخيرة في الصور فيقوم من في السماوات والأرض. وقيل أول من تنشق عنه القبر سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأول واحد يخرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هم قيام ينظرون، أول واحد يحييه نافخ الصور، ثم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فأفيق، فإذا بموسى حي، والحديث في البخاري، فإذا بموسى حي، لا أدري، هكذا يقول النبي، لا أدري أهو ممن استثنى الله، هو من الناس اللي ربنا قال فيهم إلا من شاء الله، لا أدري أنا قبله أم هو. وله حكايات يوم القيامة سيدنا موسى والنبيون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يقوم الناس لرب العالمين. وبعد هذه النفخة يقول ربنا عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، يقوم الناس للحساب لرب العالمين. ثم تبدأ أحداث وأعمال يوم القيامة التي لها ترتيب خاص. يبقى احنا النهاردة أحبتي تكلمنا عن النفخ في الصور وكيف يكون حال الناس في آخر ساعة من الزمان، حين لا يبقى هناك ساعات ولا ثواني ولا دقائق، ينفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أعود إلى الحديث الذي بدأت به الخطبة، الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ أنت خليك في نفسك أيها الضعيف، أنت لا تدري متى ستموت، لا تدري متى ستلقى الله، والناس يلقونه صغاراً وكباراً عظاماً وملوكاً. أحبتي في الله، إن الساعة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، أقرب إلينا من حبل الوريد. قال ماذا أعددت لها؟ انظر إلى إجابة الرجل الحكيم الذي تربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له والله يا رسول الله ما أعددت لها كثرة صيام ولا زكاة ولا صلاة، إنما أعددت لها حب الله ورسوله، إنما أعددت لها حب الله ورسوله، إنما أعددت لها حب الله ورسوله. أحبتي في الله، هذه الركيعات، هذه الدريهمات الصغيرة التي نخرجها، أحبتي في الله، هذه الأعمال التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هذه لا تساوي غرفة من غرف الجنة، لا تساوي ضمة من ضمة القبر. أحبتي في الله، هذه الأعمال الصغيرة لا تساوي شيئاً في الميزان مقابل نعمة من نعم الله يوم القيامة، تطيش الموازين يوم القيامة، ولا يدرى بأي حسنة ستنجو، لا يدرى من أي حسناتك ستكون النجاة. نعم قد تكون حسنة واحدة، نظرة بعطف إلى أبنائك، درهم في ساعة حاجة شديدة أعطيته إلى فقير وأنت مخلص من غير رياء، قد تكون ركعة في ظلام الليل تهديها لنفسك، قد يكون ذكرا دعاء طيبا بعين دامعة بين يدي الله تظهر فيه الضعف والخشوع والخضوع إلى الله عز وجل، فذلك الذي يطيش كفة الميزان. نعم ماذا أعددت لها؟ اسأل نفسك كل يوم ماذا أعددت لها؟ قد تكون قيامتك هذا اليوم، بعد أن نخرج لا ندري من فينا سيموت وهل سنلتقي في الأسبوع القادم، نسأل الله أن يرفع عنا البلاء أجمعين. نعم ماذا أعددت لها؟ أقول لكم أعد لها حب الله ورسوله، أحب ربك، أحب الله من قلبك، أحب الله واعلم أنه كريم عظيم سيكرمك، وكن على يقين أنك من أهل الجنة، لا تكن على يقين انك هالك وانه على ايه ده انا ياما عملت وياما سويت. لا، هذا خطأ في العقيدة، خطأ عظيم، خطأ فاحش واستنزال من قدر رب العباد الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. معاذ الله، بل يجب عليك أن تكون على يقين تام بأنك ناج إن شاء الله، وأنك من الصالحين، وأنك إن شاء الله تموت على الخير، وتموت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تكون على يقين بأن الله سيغفر لك، فإن الله واسع المغفرة كما قال في القرآن، واسع واسع المغفرة حتى يطمع فيها إبليس، يطمع فيها إبليس. أحبتي في الله، أسأل الله أن يختم لي ولكم بخير، ونجعل آخر أيامنا على خير، ونجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألحقنا بهم على خير، واغفر لنا يا واسع المغفرة، وتوب علينا يا عظيم التوبة والشان. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا والمسلمين أجمعين، وكل من كان له حق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا بالقرآن، اللهم نجنا بالقرآن، وحصنا بالقرآن، وعلمنا بالقرآن، وفهمنا بالقرآن، واختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا من الناجين، نعوذ بك اللهم من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا خير أيامنا، اجعل هذا خير أيامنا، واجعل نبيك خير شفعائنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا صالح الأعمال والأقوال، واغفر لنا الذنوب، واستر عنا العيوب، واستر عنا العيوب، وتب علينا يا غفار الذنوب، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.